هذه القصيدة بعنوان تباً لك. تباً لك ولعصافير الحب التي أخبرتك أنني ما زلت أحبك، وتباً للصدى الذي يكرر صدى لفظتي أحبك. هذا الصدى الذي يرمي روحي بعيداً عني، وتباً لعيدان كبريت الحب التي أشعلتها. لم أكن أعلم أن لهيب الحب بهذه العيدان، وأنني حين أشعل هذه العيدان ستقبل العاصفة نحوي وتحرقني. هذا الحب أعنف حب يعاش، يحرقني ويفتنني ويرمي بي إلى الهاوية السحيقة المميتة، فأقع من الهاوية تلك على أوراق المستطلية، وأبدأ الكتابة بما تبقى من دماء اعتصرتها من فؤاد ملوع تحت ضوء خافت من ذبالة تسرج من زيت حشاشتي. فأتخذ من ماء المآقي مدادا أكتب به ملحمة الشعرية، لأن مداد شباتي قد انتهى.